السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الأيمان والنذور والكفارات. نتكلم أولا عن معنى الأيمان أو ما يتعلق بهذا الباب من أحكام. فالأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، قال اليد اليمنى يقال لها يمين، إحدى اليدين يقال لها اليمين. وسمي اليمين يمينا أو أطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين الايه الاخر، يعني يحلفوا ايه يحلف زي ما بيقولوا في ايه هاتينا كده وعهد الله ويقعد يحلف كده ايه ياكد بيميني، فسمي الحلف يمينا لهذا المعنى. هذا هو معناه في حيث اللغه. اما المعنى من حيث الاصطلاح فهو توكيل الشيء، يعني يؤكد كلامه او فعله بشيء بذكر اسم أو صفة لله عز وجل. هذا من حيث اليمين الصحيح. وإلا في كلمة اليمين أصلا كما عرف الشيخ ابن عثيمين فهو توكيد الشيء بذكر معظم، وهذا اليمين أعم، يعني يمين سواء ذكرنا أنه مقصود باليمين الشرعي الصحيح أو اليمين الباطل، يعني واحد حلف فأقسم باللات والعز هذا يمين، لكن اليمين إيه؟ يمين باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف بالله. يبقى اللي بيعرف اليمين بذكر معظم يقصد بيه على المعنى الأعم المأذون به والغير المأذون به، ولكن اللي بيصور بذكر اسم أو صفة الله فيقصد به المعنى الايه المأذون فيه اليمين الشرعي. فيقول هو توكيل الشيء بذكر اسم أو صفة لله. ويعرف بعض الفقهاء بأنه عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك، يعني بقوي العزم بتاعه بهذا اللفظ الذي الصادر عنه وهو لفظ اليمين. قال ابن عثيمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم، قلنا ده بالمعنى الايه الاعم سواء كان مأذون فيه او غير مأذون فيه. فطبعا الكلام هنا عن اليمين الايه الشرعي، فهل هو مشروع، هل يعني هل يشرع اليمين؟ نقول نعم، ثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فامر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع في كتابه، فقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، يعني أقسم بالله عز وجل إي وربي بربوبية الله عز وجل، قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينهم، يعني الساعة. وقال تعالى قل بلى وربي لتبعثن. وقد نهى الله عز وجل عن نقض الأيمان، فقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها. إذن هذا يدل على مشروعية اليمين وأن الإنسان لا ينقض الأيمان. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والشاهد هنا قول عليه السلام: إني لا أحلف على يمين. إذن هو يحلف صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر يمينه عليه السلام لا ومقلب القلوب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله عز وجل وبالصفة، إنه أقسم بالصفة من صفات فعله عليه السلام وتقليبه للقلوب، فمن شاء أن يقيمه أقامه ومن شاء أن يزيغه أزاغه. وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وأثبتت بذلك أحكام تتعلق بها بهذا اليمين. اليمين الوارد في القرآن والسنة ينقسم إلى أقسام ثلاثة، يعني أنا أتكلم عن أقسام اليمين، وهناك ثلاثة أقسام اليمين وهي الواردة في الآيات في النصوص الشرعية. اليمين الأول يقال له يمين اللغو، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو، باللغو في أيمانكم. إذن هناك يمين يقال له يمين اللغو، وقد جاءت كلمات السلف في تفسير اللغو على معنيين، فجاء تفسير معنى اليمين اللغو على معنيين. المعنى الأول هو كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها عقد القلب عليها، كقول الرجل للرجل: قل والله، اشرب والله، بلى والله، يعني كلمة تجري على اللسان، والله لا تاكل، والله لا تشرب، والله ما أنا دافع، كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها عقد القلب. فقال هذا إيه؟ يمين اللغو. بهذا فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها. وقالوا اليمين اللغو الثاني هو أن يقسم على شيء يظنه صحيحا فيقع خلاف ما ظن، لكن هو يعتقد أنه صحيح. يعني مثلا: هل ذهبت إلى المكان الفلان؟ فهو ناسي أنه ذهب، يقول: والله ما رحت، والله ما ذهب. هل رأيت فلان؟ والله ما رأيته، وهو قد رآه لكنه غاب عن ذهني وقتها ولم يتذكر أنه إيه؟ أنه رأى. فهذا لأنه ليس فيه كسب للقلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الصورة الثانية: بما كسبت قلوبكم، وأنا ليس فيه كسب القلب تعمد الكذب، وليس فيه عقد على القلب على ذلك، فيقال هذا يمين لغو. يبقى دل إيه المعنيين اللي وردوا في يمين لغو؟ الأولاني أن يقول أثناء كلامي: لا والله، بلى والله، لا يقد على ذلك قلبي. وبهذا فصلت عائشة في قوله تعالى: لا يأخذكم الله باللغو، قالت: أنزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله. وثبت هذا الكلام عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنه قالت: أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يأخذ عليه القلوب. يبقى إيه؟ كلام يجري بدون ما يأخذ على القلب، زي ما قلنا في الهزل والخصومة: والله لا أنا عامل كذا، والله ما أنا رايح، والله لا، ولا يقصد بذلك عقد القلب، لكن كلمة تجري على اللسان يجري بها على اللسان لا يعقد عليه قلبه. فسواء كان هذا في الجدال: والله كلامه هو اللي صح، والله أنت غلطان، لا يقصد بذلك أن يعقد القلب على هذا، كما تقول في الهزل والمراء والخصومة، كل هذا لا ينعقد عليه القلب. وعلى هذا ذهب الشافعي والمالكي أنه إذا قال أثناء كلامي: بلى والله، لا والله، سواء كان ذلك في الماضي أو الحال أو المستقبل، ولم يكن ذلك عن قصد القلب وعقده على كلامه، فهذا كله له. هذا هو المعنى الأولان، وقلنا ذهب إليه الشافعي والمالكي. والمعنى الثاني أن يحلف على الشيء يعتقده صحيحا فيظهر بخلاف ما حلف، سواء كان ذلك في النفي أو الإثبات. في النفي مثل أن يقول: والله ما كلمت زيدا، وفي ظنه أنه لم يكلمه، أو يقول: والله لقد كلمت زيد، وفي ظني أنه قد كلمه. يعني هنا ده في النفي: والله ما كلمته، يبقى بينفي، والله لقد كلمته ده بيثبت. وفي كلتا الحالتين سواء في النفي أو الإثبات هو يظن أن كلامه صحيح، يظنه أنه ما كلمه عندما حلف أنه ما كلمه، ويظن أنه كلمه عندما حلف أنه كلمه أو رآه، وفي كلتا الحالتين ظنه يظهر بعد ذلك أنه خطأ، فيظهر بخلاف الواقع فيكون هذا إيه؟ لغو. وفصل ذلك زرارة بن أوفى رضي الله عنه حيث قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، يعني دول الرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية، يقولون هو أن يحلف على الشيء لا يعقد عليه إيه؟ قلبه، فيقع أو فيراه بخلاف ما حلف عليه. وإحنا قلنا القولين صحاح، يعني القول الأولاني اللي هو قول الرجل لا والله بلا والله في المراء والخصومة والهزم لا يعقد عليه القلب، ده قول عائشة وابن عمر وابن عباس. والقول الثاني إنه أن يحلف على الشيء يظنه صحيحا فيقع بخلاف ما ظنه، كلاهما صحيح، كلا القولين صحيح. ليه؟ لأن كل من القولين، لأن كل من القولين لم ينعقد عليه القلب، رحمه الله، لم ينعقد عليه القلب وليس من كسب القلب، لكن الذي هو في كسب القلب هو ده اليمين المنعقد أو اليمين الغمص. حكم اليمين اللغو لا كفارة فيه، لأن الله قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فالله لا يؤاخذ عليه، فلا كفارة فيه ولا شيء عليه. وهذا يعني من الخطأ والنسيان وعدم عقد القلب عليه، فهذا لا يقع فيه إثم وليس عليه فيه كفارة ولا مؤاخذة. طيب، اليمين الثاني وهو اليمين الغموس، وده عكس اليمين دوت، وهو أن يحلف على الشيء كاذبا، يقول أنا والله ما فعلت كذا، وهو يعلم يقينا أنه إيه؟ أنه فعله، والله لقد فعلت كذا، وهو يعلم يقينا أنه ما فعله، فهذا اليمين الإيه؟ اليمين الغموس. وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو يغمس صاحبه في النار، لأن هذا اليمين الغموس من الكبائر، وسيأتي الحديث في ذكر ذلك. فهو أن يحلف قصدا أو هي الحلف على أمر ماض أو في الحال متعمدا الكذب، سواء كان ذلك نفيا أو إثبات، مثل أن يقول والله لقد دخلت هذه الدار وهو يعلم أنه لم يدخلها، أو يقول والله ما رأيت فلانا وهو يعلم أنه رآه. وتسمى اليمين غموس، وتسمى اليمين الزور، وتسمى اليمين الفاجرة، كل هذه جاء بها الأحاديث. وتسمى يمين صبر لأنه تحبس صاحبها أو تحبس صبر فيها نفسه على الجزم بالكذب، أو يحبس صاحبه على أخذ حقه، يعني يحبس، فهو يحلف على فلان والله هذه الأموال ليست مال فلان فيكذب، فهنا حبس بيمينه الحق عن صاحبه، فيحبس حق المسلم بيمينه، فسميت يمين صبر. والصبر معنى الايه؟ الحبس. يقول فلان مات مصبور، يعني محبوس، حبس او قطع مثلا الحيوان تصبره تحبسه حتى ايه؟ حتى يموت. يبقى هذه كلها سميت زور لانها كذب، والكذب زور. وسميت فاجرة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وطبعا فاجرة لأنها فيها معنى الفجور والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي من الكبائر كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فالنبي عليه السلام ذكرها من الكبائر. وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عودا من أراك. لماذا؟ كله يدل على أن هذا اليمين صاحبه وقع في اسم عظيم وهو كبير من الكبائر، ولأنه أضيع بها حقوق، ولذلك يعني التوبة فيها شديدة، توبة من هذا اليمين إذا حصل زرقان بها تضيع حقوق فإنه يضمن هذه الحقوق، يعني وعن حلف إن هذا ليس حق فلان وحكم على هذا الشخص وكان سبب إن يضيع حق مسلم ويضمن هذا الحق لأنه هو إيه ضيعه عليه بهذا اليمين حكم عليه به وزق بنقول يغمس صاحبه في الإثم يعني حتى عشان يطلع من الموضوع بيبقى الموضوع صعب لأنه غمس صاحبه في الإثم كيف ولو كان بسبب هذا اليمين أقيم حد وكان هذا الحد قتل مثلا أن يقتل فلان قصاص لأنه حلف أنه فلان قتل فلان وأخذنا بيمينه وأخذنا بالقسم بتاعه والحاكم قضى به وكان الدين بينة أو الشهادة وكان الشهادة الزور طبعا فأقيم عليه القصاص وقتل مسلم بسبب اليمين بتاعه فهو طبعا هذا متعلق برقبته ولا بهل عليه يدفع دية ولا ولا يبقى في قصاص برضه في كلام عند العلماء في هذه المسألة عشان كده نقول ان من اصعب المسائل ان الانسان ياتي الى اليمين الكذب خاصة اذا تعلق بها الحقوق عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماها يمين فاجرة وسماها يمين صبر واعتبرها النبي عليه السلام من الايه من الكبائر. السؤال الان اذا تاب صاحب اليمين الغموس هل عليه كفار ام ليس عليه كفاره؟ هناك قولين للعلماء انا اذكر ادلتهم بدون ترجيح. قول الجمهور قالوا ليس عليه كفاره لان الكفاره هي ربنا شرعها عشان تنجي صاحب الذنب من الاسم الذي فيه وهذا يدل على ان اليمين الغموس اشد من ان يكفر عنه وقد ورد ذلك في اصل ابن مسعود انها اعظم من ان تكفر وان كان الاصل فيه في ضعف. فالكفاره ربنا شرعها لمن وقع في خطا فالله عز وجل يشرع له الكفاره حتى يخلص من هذا الذنب اليسير ولكن لما عظم الذنب اصبحت الكفاره فيها صعبه لا بد من التوبه. وبعض الناس يظن لما نقول انه عليه توبه ومش كفاره ان كده المساله ايه اسهل على بلادي مساله اشق لان الثاني كفارته مرحه الذنب كفارته مرحه الذنب يبقى ليه ملجا يخلص منه لكن ده كيف يخلص من المأزق اللي هو فيه. التوبه ليس بالامر الهين والتوبه الندم وزي ما قلنا اذا كان كمان في حقوق لابد ان ترد الحقوق لاصحابها كيف واذا تعلق بهذه الحقوق دماء واموال ويعني درست معالم بسبب اليمين بتاعته فلابد من التوبه والتوبه ليس نشيدا يتردد على الالسنه انما التوبه حرقه في القلب وندم على فعله كما جاء في الحديث التوبه الندم وهذا طبعا ليس بالامر الايه السهل كما يظن بعض الناس. فذهب الجمهور على أنه لا كفارة له هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة واستدلوا على ذلك بعض الأحاديث أنه حديث كثير أنه لا توبة له لكن أحاديث ضعيف لكن في أثار ابن مسعود قال كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس قال ولا نعلم ابن مسعود بالصحابة مخالف قالوا أيضا إن اليمين الغموس أعظم من أن تكفر فيلزمها التوبة ورد الحقوق لأصحابها. قالوا أيضا وتسميتها يمين من باب المجاز لأنها شبيهة باليمين لكنها كذب وزور فاليمين التي تشرع هي التي يعقد عليها القلب ويبقى ده إنسان عقد على فعل شيء أو ترك شيء لكن ده بيحلف على كذب يعني عايزين يقول اليمين إنك أنت تحلف هتعمل كذا أو هتحلف ما عملتش كذا يبقى تعقد القلب على شيء معين تفعله أو لا تفعله إنما دي سميت يمينا لما فيها من الحلف لكن هي في الحقيقة لا يؤكد بها شيء ولكن هو يكذب ويقتطع بها حق المسلم فقالوا هي يعني المفروض لا تسمى يمين إنما تسمى زور تسمى كذب تسمى فاجرة لكن سميت يمينا مجازا فهي لا تدخل في الأيمان الواردة في الآيات فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو طهر رقبة كما جاء في كتاب الله عز وجل. ده القول الأول. أما القول الثاني فقالوا فيه كفارة، وهذا مذهب الشافعي وروي عن الإمام أحمد وهو مذهب ابن حزم الظاهر، قالوا فيه كفارة. ونقل ابن حزم عن الأوزاعي وحكم المطيبة وغير بعض أهل العلم أنهم أيضا يرون الكفارة. استدلوا على إيه؟ أو استدلوا أولا بعموم الأدلة الآيات اللي فيها كفارة اليمين، فقد قال الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولم يحدد ها يمينا من يمين، قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف، وخرج من ذلك اليمين اللغو لأنه ليس في عقد القلب. وقالوا كل يمين كان من كسب القلب سواء كان منعقد أو كذب يدخل في الكفارة، لأن هذا من كسب القلب، اليمين المنعقد الغموس في كسب القلب لأنه عزم على الإيه؟ على الكذب، فهو ليس لغوا. فقالوا عموم الآية تدل على أنه عليه كفارة. والأحاديث التي ردوا على الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول بأنها كلها أحاديث ضعيفة، يعني جابوا سرد من الأحاديث كلها إن من حلف على يمين فليست عليه كفارة إلى آخره. قالوا كل الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث ضعيفة ولا يعني تقوى بمجموع الأحاديث. وجاءوا إلى أصل ابن مسعود لأنه هو يعتبر هذا أرجح قول في المسألة، إن قلنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، قالوا هذا الأصل أيضا فيه انقطاع، قالوا هذا الأصل لهم استدل به الجمهور وقالوا إن هذا الأصل ليس له في الصحابة مخالف، قالوا إن هذا الأصل فيه انقطاع لأنه من رواية أبي العالية عنه وهو لم يلقه، فقالوا إن هذا الأصل فيه انقطاع. وأما قولهم إنه ذنب أعظم من أن يكفر، قالوا لا، هناك ذنوب تكفر، هناك ذنوب يعني هم بيقولوا ده ذنب والذنب لا يكفر. فابن حزم رد على ذلك وقال لا، بل هناك هذه دعوة لا دليل عليها أولا، وقالوا وثبت أن هناك كبائر أو ذنوب من تجب فيها الكفارة كمن جامع في رمضان، يعني من جامع في رمضان هذه كبيرة، ومع ذلك جاءت الإيه جاء الحديث بالكفارة، أن يعتق رقبة فإن لم يجز فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. وأما قوله إن كلمة يموس غموس بمعنى الوقوع في الإثم أو انغمس في الإثم، فقالوا هذا لا يمنع الكفارة، كما أن الله عز وجل سمى الظهار منكر من القول وزور، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل له فيه فيه كفارة. فدول القولين هالي من أهل العلم، وأنت زي ما شايف يعني القولين أدلتهم كل واحد أدلته يعني في محلها. الشيخ الألباني يرجح أنه لا كفارة له، وإن كنت أميل إلى كلام ابن حزم وكلام الشافعية أنه يعني علي أن يتوب ومع هذه التوبة الكفارة، يعني لا يلزم أن نكون أن يتوب وأن التوبة الندم وأن التوبة ليس من الأمر الهين وأن لابد أن نرد الحقول أصحابها، لا يلزم من ذلك نحن نمنعه من الكفارة، يبقى عليه أن يرد كل هذه المسائل وبعد ذلك عليه أن يكفر والله أعلم. اليمين الثالثة وهي اليمين المنعقدة اللي هي انعقد عليها القلب لفعل أمر في المستقبل أن يفعله أو بألا يفعله، كأن يقول والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا، ويعزم القلب عليه، يقول والله مثلا لا أذهبن إلى المكان الفلاني أو والله ما أنا داخل بيت فلان، يبقى عزم القلب عزما أكيدا على ألا يفعل هذا الإيه على هذا العمل، فده بنقول انعقد عليه القلب، وده اللي بقي عليه أكثر الأحكام اللي احنا نتكلم عليها. نعم، فأولا الحكم اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة قد تكون أحيانا واجبة وقد تكون أحيانا مستحبة وقد تكون أحيانا حرام وهكذا، يعني تدور عليها الأحكام الخمسة. إذا انعقد اليمين فتجب الكفارة إذا حنث، معنى حنث يعني خالف يمينه، وقع في الحنث خالف يمينه، يعني قال والله لا أذهب إلى المكان الفلاني ثم ذهب إليه، نقول إيه حنث في يمينه، وسواء أراد أن يذهب فيكفر أو ذهب ثم كفر، يعني هل الكفارة قبل الحنث ولا الكفارة بعد الحنث؟ كلاهما جائز، كلاهما جائز، يجوز أن يكفر ثم يحنث في يمينه. وسيأتي الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي رواية: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني إما أن يكفر ثم يأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ثم يكفر. والشيخ ابن عثيمين يقول الكفارة اللي قبل الحنث تسمى تحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني يكفر حتى يتحلل من يمين، ويقال له حنث أيضا، لكن هو يتخص إذا كان قبل الحنث في اليمين يبقى هو تحلل من يمين بالكفارة، يتحلل يكفر كأنه يعني يزيل عن نفسه العقدة التي عقدها على نفسه، لأنه انعقد على قلبه شيء ألزم نفسه به، فهو يريد أن يحل هذه العقدة، فسماها الله عز وجل تحلة أيمانكم، يعني يتحلل مما عقده على نفسه وألزم نفسه به، فأنه يكفر ثم بعد ذلك يفعل ما عقده. أو لو أنه العكس بقى، وقع في يميني زي ما بيقولوا حنث، يعني يبقى حنث الأول ثم بعد ذلك يكفر سواء كده أو كده، فالاثنين جائز، وهذا باتفاق العلماء، سواء كان اليمين على فعل واجب أو تركه، أو فعل معصية أو تركها، أو فعل مندوب أو تركه، أو فعل مكروه أو تركه، أو فعل مباح أو تركه، يعني أي شيء يفعله أو لا يفعله. فعل واجب أو ترك معصية كان يقول: والله لأصلين، واحد ما يصليش راح حلف أنه يصلي، ده يمين إيه منعقد وهو على فعل واجب، يعني هو حتى لو ما هو المفروض أنه هو حتى لو ما حلفش أنه يأتي بالصلاة، فهو يؤكد فعله بالإيه؟ باليمين. أو ترك المعصية يقول: والله لا أشرب الخمر، كان يقول مثلا هو بيشربها أو الناس عرضت عليه الشرب أو ناس روضته عليه، فقال: والله لا أشرب الخمر، يبقى بيحلف على إيه؟ على ترك معصية، وهذا إيه واجب عليه يترك المعصية. لكن برضك هذا لو أنه شرب الخمر نقول أثم لأنه خلف أمر الله وعليه كفارة اليمين، لأنه حلف أنه ما يشربش الإيه؟ الخمر، فهو يأثم لأنه خالف نهي الله عز وجل، لأن الله قال فاجتنبوه، ومع ذلك عليه الكفارة. أو ترك الواجب وفعل المعصية، مثال ترك الواجب كان يقول: والله لا أصل، والله لا أصل، نقول له: لا احنث، هذا يمين يجب عليك أن تحنث فيه، لأنك أنت تحلف على معصية، ومن حلف أو من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أو قال: والله لا أشربن الخمر، هنا يجب عليه الحنث في يمينه وعليه الكفارة. وبعض العلماء يقولون: لا، ليس عليه كفارة، لأن هذا واجب عليه بالشرع فليس عليه فيه كفارة. لكن عموم الأحاديث: فليأتي الذي هو خير ليكفر، إذا كان هذا في المباح يبقى من باب أولى، إذا كان في ترك معصية، فعل معصية أو ترك واجب، وهكذا. يعني الأمثلة في حلف على مندوب أو ترك مكروه، حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، إلى آخر هذه الأمثلة. آخر حاجة: إن كان الحلف على مباح فيجوز له البر في يمين ويجوز له الحنس فيه، يعني حلف على شيء مباح، يعني واحد قال: إيه والله أنا ما أنا واكل السمك، ومباح أن يأكله، خلاص، يعني له أن يبر ما يقولش، وله أن إيه أنه يحنس ويأكل، هذا مباح له ذلك ومباح له كذا. لكن الأحسن إيه؟ نقول: إن كان في بره باليمين ليس فيه ضرر وليس فيه تعنت لحكم الله عز وجل، فلا يبر بيمينه أولا. وإن كان في بره باليمين، يبر باليمين فيقع في ضرر في نفسه أو في غيره، يبقى فليكفر وليأتي الذي هو إيه؟ وليأتي الولد خير. يعني إذا كان في بره هذا شيء سبب ضرر لي، فيبقى يكفر إيه؟ يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. شروط اليمين المنعقدة، يعني متى نقول ان هذا اليمين انعقد وثبت به الحكم وانه اذا حنس عليه في الكفاره؟ اشترط فيها الشروط الاتيه: ان يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا. يبقى الصبي اذا حلف ليس من اهل التكليف، اذا الصبي لا لا لا, لا نلزمه. اذا واحد حلف وهو صغير، يجي بعض الاخوه اذا حد يسال يقول انا ايه وانا صغير حلفت اللي ما اروحش المدرسه مثلا وراح، كان المفروض يبر في يمين ولا يحنس؟ يبر احسن. طيب، فهذا ما كانش لسه بالغ فهو حنس في يمين، هل نقول عليه كفاره؟ ليس عليه كفاره، هذا ليس عليه كفاره. يبقى لابد ان يكون بالغا عاقلا. يبقى لو واحد مجنون وقعد يحلف 100 يمين وحنس في في في في حلف ذلك، سواء حنس في جنوني او حنس حتى بعد جنوني، يبقى ايه؟ يبقى اليمين لا ينعقد لانه كان في حال جنون، ولا ينعقد الا من العقل. المختار يبقى غير المقرى، اذا اقرها على الحلف فحلف فهذا لا يقع عليه، لان الله عز وجل تجاوز عن امتي في الحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استقره عليه. طيب، احنا قلنا بالغا عاقلا مختارا، وقلناش مسلما. هل غير المسلم ينعقد عليه اليمين؟ اختلف العلماء هل اشترط الاسلام لانعقاد اليمين، فذهب الحنفيه والمالكيه الى اشتراط الاسلام، وذهب الشافعيه والحنابله الى عدم اشتراطه، لان الكافر اي ان الكافر اذا حنس لزمته الكفاره. واستدلوا على كده بحديث عمر الخطاب انه نظر في الجاهليه، انه نظر في الجاهليه ان يعتكف في يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذر، فقالوا الكافر اذا حلف وربنا سبحانه وتعالى جعلهم من اهل الحلف، فقال قال الله عز وجل او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما بعد الصلاه فيقسمان بالله. يبقى ربنا امرنا ان احنا نحلفهم ايضا بالله ان هم في الشهاده يعني، فجعلهم من اهل الحلف. فهؤلاء قالوا اذا هؤلاء اذا حلف في جاهليتهم فانه ينعقد بحلفهم اليمين، لكن اذا كفروا في الجاهليه لا يكفرون بالصيام، لان الصيام لا يصح الا من ايه؟ من اهل الاسلام. انما ممكن يكفروا بالعتق الرقبه، يكفروا بالاطعام، يكفروا بالكسوه، لكن لا يكفرون بالايه؟ بالصيام، الا اذا اسلموا فيبقى يخشوا في العقاد مع اهل الاسلام، فيجوز لهم في هذه الحاله ان يكفروا بالصيام. يبقى ده القولين في مساله اشتراط الاسلام. الشرط الثاني بدل الشرط الاولاني الشروط في الحالف: ان يكون بالغا عاقلا مختارا، ان يكون بالغا عاقلا مختارا. هذا الايه الشرط في ايه؟ او هذه الشروط كلها في الحالف، واختلفوا في بالنسبه شرط الاسلام. الشرط الثاني ان يقصد اليمين ويعقد عليه القلب، ما يبقاش يمين ايه؟ لغو. ان يعقد القلب على ان يفعل هذا الشيء او لا يفعل هذا الشيء. اما اذا لم يقصد لم يعقد عليه القلب فقوله بلى والله لا والله قل والله اشرب والله والله ما انا واكل والله ما انا شارب خلوا في الاتوبيس مثلا والله ما انت دافع التذكره لا والله انا لا دافعها، فهذا كله هذا كله ايه؟ يدخل في معنى الا ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش حاجه. طبعا لو واحد فيكم راح اتعزم عند واحد في اسوان ولا سوهاج ولا اينا طول الاكل هيبدا يسمع ايمانات والله لا تاكل والله دي وبس والله، فهل اذا لم ياكل يحنس؟ ومين يبقى حانس؟ يعني لو واحد كده رحت اتكلت عنده قال لك والله لا انت واكلت شبع، قال لك والله لا انت واكل برضه فهنا لا يقع حنس، لانه اراد الاكرام وقد حدث بانه قدم لك وعزم عليك فقد وقع الاكرام. وسيأتي الحديث في ذلك ان ابو بكر الصديق لما جاءوا الضيوف وما رضوش ياكلوا لما يجي ابو بكر، فقام ابو بكر يضرب ابنه لانه لم يقدم الطعام للضيوف، فقال والله لا تاكلوا او معنى ذلك، فهم حلفوا انه لا ياكلوا حتى ياكل، وهو حلف ان هم ياكلوا، فقال هذا من الشيطان. فاكل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم حزن أنه هو يعني حنث في يمينه وهم بروا في يمينه، يعني اعتبر هم بروا في يمينهم وهو اللي حنث، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقاله بل أنت أبرهم ولم يأمروا بكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت أمرهم ولم يأمروا بكفارة. فيفهم من ذلك أن إذا كان المقصود الإكرام وقد حدث الإكرام بالتقديم، وليس المقصود أنه لازم يأكل الصينية كلها، وهو عارف أنه يمكن أن يقدر يأكل بكل، فقصد بذلك الإكرام وقد حدث بذلك، فليس عليه في هذا كفارة. هيأتي إن شاء الله تفاصيل لهذه المسائل. يبقى الشرط الثاني أن يقصد اليمين، يعني يعقد القلب عليه ولا يكون اليمين يمين له. الشرط الثالث أن يكون اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ويأتي تفصيل هذا الكلام. يعني ينفعش يكون اليمين باللات والعزة ولا شرف أبويا ولا برحمة أمي ولا تربة النبي، الكلام ده كله الايه اللي بنسمعه هذا كله يمين ايمان شرك، لأن من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. العجيب من سمعت إذاعة القرآن الكريم جايبين واحد عاملين معاه يعني حديث صحفي كده في الإذاعة، بيجيبوا هم كده من مكتبة عالم، فجايبين واحد بيقول لك يجوز الحلف بالآباء، وحديث عمر من كان حليف العدو عشان آبائهم كانوا مشركين، لكن لما تحلف بأبوك المسلم ده فإيه ده جائز. وبيستدل على كده بإيه حديث أفلح وأبيه إن صدق. طبعا الحديث ليس فيه ما يدل على أن الرجل أبوه كان مسلم، يعني أفلح وأبيه إن صدق ما فيش دليل أنه كان أبوه مسلم. وحن قلنا تعليل هذا الكلام أن إما كان هذا قبل النهي أو كان ذلك يعني كلمة جرت على الإنسان ولم يقصد به عقد القلب عليه، لكن إحنا نقول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولو كان بآبائكم مشركين لقيد ذلك. الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم مشركين، لكن الحديث عام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أن كان حنيفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن قال في حلف واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا كله يدل على أن الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، كان يقول والرحمن وربي والقيوم أقسم بالقيوم، هذا كله يمين باسم من أسماء الله أو بفعل من أفعال، كما كان النبي أصلا يقول ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب يقسم بفعل من أفعال الله. فلو قال رجل أقسم بمجيء الله للفصل بين العباد يوم القيامة، هل هذا يمين؟ نعم، يعني أقسم بفعل من أفعال بصفة المجيء لله عز وجل، وهي من صفات الإيه؟ من صفات الفعل. أقسم باستواء الله على عرشه، صفة من صفات الله عز وجل. يبقى سواء كانت الصفات ذاتية، أقسم بوجه الله، أقسم بعين الله، بيد الله، أقسم بعزة الله، كما جاء في الحديث تقول النار بلى قد انقدم عزتك، فقسم بعزة الله، بكبرياء الله، بعظمة الله، بجلال الله، بأي صفة من صفات الله عز وجل أو اسم من أسماء الله، هذا ينعقد به اليمين. ويأتي بعض التفصيل أكثر في هذا. يشترط التلفظ باليمين. أما إذا جرى في قلبي أنه هيحلف ومحلف لا شيء عليه، يعني وعد قال أنا هحلف على هذا الشيء لكنه لم يحلف، وحتى لو أن القلب خلاص يعني انعقد في قلبه وعزم على الحلف ولكنه لم يحلف، يبقى لم يحلف، يبقى يشترط زي ما اشترطنا النية في عقد القلب، مع أن اللفظ ما هوش لفظ يمين، يعني يمين لغو، يبقى هنا في نية، ويعني هنا في قصد لفظ يمين وليس فيه نية يمين، اللي هو في اليمين اللي ايه اللفظ في لفظ يمين والله لا تاخذ، لكن هو لا يقصد لا يعقد القلب، يبقى قلنا لا ينعقد. العكس نوى اليمين لكنه لم يتلفظ به، يبقى برضه في هذه الحاله ايه ليس عليه يمين، لا نقول ان عليه كفاره ولا شيء. الشرط الخامس يشترط في المحلوف عليه أن يكون لأمر المستقبل مقصود أو يمكن وجوده حقيقة عند الحلف، ودليل قوله مستقبلا قوله صلى الله عليه وسلم فليكفر وليأتي الذي هو خير، ولا يتصور الإتيان بأمر ماضي، يعني والله لا أفعلن بيعقد القلب على شيء ماضي، والله ها الماضي ده هيكون يا أما يمين غموس أو بيحلف على شيء حدث وخلاص، لكن ما بيعقدش القلب على الفعل عشان يتصور الحنس. ها والله لقد أكلت، ها إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا. فإن كان صادقا مش هنقول له احنس، احنس إزاي ما هو كان وخلاص، وإن كان كاذبا يبقى يمين غموس، يمين غموس وتكلمنا عليه. لكن عشان نقول يحنس في يمين يبقى لازم يمين منعقد مستقبل، والله لا أقولن هذا الشيء فلم يأكل، آه يبقى هنا إيه حنس في يمين. وإذا يقولون لازم يكون برضك في شيء يتصور وجود يعني، لو أو ما يكونش مستحيل. فلو قال والله لأشربن ماء البحر، آه ده شيء صعب مستحيل، يبقى هل ينعقد يمين بذلك؟ قالوا لا ينعقد بهذا اليمين، هو بيحلف على شيء مستحيل، يعني هو يقولون شيء مستقبل يمكن وجوده. ولا ينعقد يمين على ما هو مستحيل الوجود حقيقة أو عادة، كأن يقول والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز أو في هذا الإناء ثم يتبين أن الإناء لا يوجد فيه ماء، يبقى ده معهوش حاجة، لأنه يا الله أشرب المية اللي هنا كلها وبعدين جي يشرب لقاها مانجا أشرب. يبقى هنا إيه، هل حنس يميني؟ لا يحنس يميني، شرب الثانية. وكذلك وقال والله لأصعدن إلى السماء أو لأشربن ماء البحر كله فإن هذا مستحيل فلا تنعقد يمين. ملاحظة، اعلم رحمك الله أنه لا يملك الحالف الرجوع في اليمين والنذر والطلاق. كثير من الناس يقول لك دلوقتي أنا قلت لمراتي علي الطلاق لو كلمت فلانة ها تبقى طالق، وأنا عايز أرجع في الكلام ده، هو لعبة شغل العيال بقى ما ينفعش يرجع خلاص، ده كمان انت عقدت شيء. اقول لك انت نيتك ايه دلوقتي؟ كنت تقصد الطلاق يقع الطلاق وكلمتك سواء باذنك او بغير اذنك، وان كنت تقصد التهديد او التاكيد يبقى ده ايه موضوع اخر لا يقع فيه الطلاق. فلو واحد حلف وقال والله انا مسافر بكره مش عارف المكان الفلاني، وبعدين جه قال طبعا مش انا عايز ارجع في الكلام، في كلامي ما ينفعش يرجع في كلامك تحنس في حزم حنس، لكن ترجع في يمينك ما ينفعش، لأن عقد هذا عقد قلب. ها احنا قلنا في ضمن تعريف بعض العلماء عقد قوي به الحالف فعل وأكد كلامه، فأنت عقدت شيء لا وشيء منك أنت فيش طرفين، زي عقد البيع والشراء وعقد الهبة وعقد الصدقة، ها بس هذا العقد منك أنت لوحدك عقدت وألزمت نفسك به. فسواء كان في النذر واحد نذر أنه يفعل كذا وبعد كده عايز يرجع في كلامه، ما ينفعش طالما انت قادر على ان تفي بنذرك تفي. لكن احنا هنيجي في مساله النذر بقى، لو واحد نذر على شيء وكان لا يستطيع الاتيان به، ها فهنا ايه كفاره النذر كفاره يمين، ده موضوع ثاني. لكن انه يرجع في نذره كان شيء لم يحدث، او يرجع في يمينه كان شيء لم يحدث، او يرجع في يمين طلاق مثلا طلاق معلق كان شيء لم يحدث، لا الآن ترتب على ما تلفظت به حكم شرع، مش عشان هو كلامه ما فيش فعل، لا ما هي الكلمة الإنسان يدخل بها مسلم وقد يقوم بها كافر. يعني الإنسان قال لا إله إلا محمد رسول الله دخل في الإسلام، ولو قال كلمة الكفر فخرج من الدين وصار كافرا. فالكلمة الإنسان مسؤول بها، فلما قال يمينا حلف يمين أو نزل نزلا أو حلف على طلاق فكل هذا ترتب عليه حكمه ما فيهاش الرجوع فيه. نعم يعني هو حلف الاثنين ما لابد أن يحدث واحدة منهم، وقال عليه الطلاق ما أنت مكلمة فلان، بس هذا إيه هذا نسميه صيغة قسم عليه الطلاق يعني يلزمه الطلاق، فهذه في كفارة يمين، بخلاف لو قال لو فعلت كذا فأنت طالق ده بسميه يمين معلق، فقال علي الطلاق ما أنت مكلمة فلانة فكلمتها فهنا إيه عليه كفارة يمين، إلا إذا كان يقصد بذلك لا تكلمي فلانة لأنها سيئة السمعة ثم تابت هذه المرأة وأنابت إلى الله عز وجل، يبقى هنا كان مقصوده لا تكلم فلانة السيئة والآن أصبحت فلانة الإيه الطيبة الصالحة، فهنا لا شيء يعني لا عايز عليك فاط يمين أنا مقصود الآن ها تحقق. فلو قال لا علي طلاق أنت مكلمة فلانة، ثم قال علي طلاق لا تكلميها، يبقى هنا لازم يحس واحد من الاثنين، هيكفر عندها يكفر عندها. فإذا كلمتها ها يبقى حنس في الأول، وإذا لم تكلمها حنس في الثاني، عليه كفارة يمين. يجوز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، يعني واحد كلم كلامه والله حدث كذا وكذا، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، وهذا ورد في أحاديث كثيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على شيء لتأكيد الأمر، وقسم الصحابة كان يحدث ذلك منهم، فهذا لا شيء فيه. ملحوظة، مع أن الحلف مباح عند الفقهاء إلا أنه يكره الإفراط فيه، لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تفسروا الحلف بالله، لأنه ربما يعجز الإنسان عن الوفاء به، وقد قال تعالى واحفظوا أيمانكم. 4، وبناء على ذلك فلا يتخذ الحلف وسيلة للتأثير في رواج السلع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبرحة. 5، قسم الحنابلة الحلف إلى 5 أقسام، واجب وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما، يعني واحد عارف أنه هو لو حلف هيدفع عن واحد ظلم، وهو عارف أنه هو طبعا يمين صحيح، فبس محتاجين واحد يحلف وهو عارف أنه هذا مظلوم فيقسم بالله أنه هو مظلوم، فهنا تعين عليه اليمين وواجب عليه اليمين. ما يجيش يقول لك لا يا عم ربنا يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هنا واجب، لأنك الآن الرجل ده مظلوم وما خدش تحلف، ها وما فيش حد شاف الموضوع غيره وأصبح متعين عليه زي ما سبت الشهادة. الشهادة إذا تعينت واحد ما شافش الحادثة اللي هو، فنقول تعينت أصبح فرض عين عليه، لازم هو اللي إيه اللي يشهد. في هذه الحالة أصبح هذا اليمين واجبا عليه، وكذلك إذا كان الإثبات حق. قد يقول مندوب وهو الذي تتعلق به مصلحة كإصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد عن قلب مسلم أو دفع شر، يبقى هنا إيه أصبح اليمين مندوب، وقد يصل هذا إلى الوجوب أيضا. مباح مثل الحلف على فعل شيء أو ترك شيء، مباح يحلف أو ما يحلفش لا شيء عليه. مقروه كأن يحلف على فعل مكروه أو ترك إيه مندوب. محرم وهو الحلف الكاذب أو كان الحلف على ترك واجب أو فعل إيه أو فعل معصية. تفي بهذا؟ طيب نبقى إحنا واقفين عند الصيغ القسم. طيب النهاردة الأسئلة هتبقى شفهي، ما تبعتوا الأسئلة زي ما بنبع كل مرة. يقول ذكرت في حديثك وجود كفار اليمين الغموص عند بعض الفقهاء، فما هي هذه الكفارة؟ الكفارة التي تكلم عليهم هي نفس الكفارة بتاعت اليمين المنعقد، فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوات أو طهير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنتكلم عن كل واحدة من الحاجات ديت الأحكام الشرعية، يعني عزق الرقبة المقصود بها، الإطعام المقصود به، الكسوة المقصود بها، مسألة الصيام برضه كل واحد يتكلم عليها شرعا. فبرضه في اليمين الغموس لما نقول هل عليه كفارة أو معوش كفارة، هي نفس الكفارة بتاعت اليمين الايه المنعقد. اطعام 10 مساكين، هل يجوز ان يعطي المسكين واحد طعام 10؟ هياتي الكلام عليها، والصحيح انه لا يجوز. بعض العلماء قال لو اطعم مسكينا واحدا 10 ايام هل يجزئ هذا؟ بعض العلماء اجاز، ولكن الراجح ان الله عز وجل نص على العدد، قال فكفارته إطعام 10 مساكين، يبقى لابد أن يلاحظ العدد في هذا، يجيب 10 مساكين ويطعمهم ويكون من أهل الإطعام، يعني ممن يطعمون، يبقى لو طفل رضيع طعام الرضاع ما ينفعش، يبقى إطعام يكون ممكن طفل صغير بس ما يكونش رضيع. إذا كان طفل صغير غير بالغ، أنا كنت الأول أقول للشرط في البلوغ، لكن هذا الكلام غير صحيح، سواء كان بالغ أو غير بالغ طالما أنه يأكل ويطعم فهذا إيه يكفي. وهل لازم نجيب له الأكل مطبوخ نأكله له، ولا نملكه الأكل؟ هذا جائز ولا جائز، لأن هذا كل أطعمته وهذا كل أطعمته، ويكفي وجبة واحدة. لكن هل نعطيه مالا؟ لا، لو كان الأمر كذلك ما خانش ربنا نوع الكفارة، خانش قال إيه كفارة طعام 10 مساكين أو كسوة طهير رقبة، لأن قيمة طعام 10 مساكين قيمة قصة قال قيمة وخلاص. لكن كون ربنا نوع فهذا يدل على إن هذا مقصود الطعام أو القصة أو غيره، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. إذا كفر عن يمينه فماذا؟ الكافر إذا كفر عن يمينه فماذا ينفعه؟ الله أعلم ماذا ينفعه، لكن هو عليه يعني العلماء اختلفوا هل عليه كفار أم لا، وقد يكون هذا ينفعه إذا أسلم، إذا أسلم ينفعه هذا بمعروش إنه هو يخدم عليه مرة ثانية. إذا حلف بيمين ثم إذا حلفت بيمين ثم حنست فيه ولا أدري هل العقد قلبي على هذا اليمين أم لا فماذا أصنع؟ لا، لازم الإنسان يعني طبعا هو أنت يعني الإنسان كيف لا أدري بنفسه، يعني حلف على يمين فيقول لا أدري هل قلبي العقد عليه أم لا، هذا شيء صعب يعني الواحد يعني هو بيكون بيتكلم هل الكلام ها خارج مخرج لغة والواحد بيأكد كلامه، في فرق بين واحد بيقول تعالى والله لا تيجي والله لا تقعد والله لا تأكل والله لا تمشي، كلام يجرح اللسان، لكن ما يكون واحد بقى يعني بيعزم على شيء والله لا أفعلن كذا، فالقلب هنا واضح ان في فرق بين هذا التصرف وهذا التصرف، فالإنسان يعني وعلى كل حال إذا هو كفر احتياطا يكون أولى يعني. مش عارف اقرا السؤال ولا ايه، انا اتزوج اسماء ان كانت صالحه نسال الله عز وجل ان يزوجك اياها 3 مرات، نسال الله ان يزوجك اياها، لكن الاولى الانسان يقول ان كان هذا الامر خير لي في ديني، يعني الاخ جزم ان هذه المراه لازم اتزوجها، وانا اخشى انه اذا لم يتزوجها يهيم على وجهي، لكن نقول تدعو الله عز وجل إن كان هذا خير فأن يعني يصل لك الأمر وأن يبارك لك فيه، وإن كان شر لك في دينك ودنياك وعاقبة أمرك فأن يصرف عنك ويصرفك عنه ويقدم لك الخير حيث كان لنا ولك يا رب. أسألك أن تدعو لإبراهيم أن يفك كربه، ربنا يفك كرب إبراهيم. هل شهادة الزور يمين غموس؟ شهادة الزور شهادة الزور، لكن إذا كان مع حلف فيمين غموس، وشهادة الزور من الكبائر، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فشهادة الزور ذنب عظيم وبرضه يضيع بحقوق، لكن هو صحابة يمين كان أشد، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا شهد شهادة زور وليس معه يمين أنه هذا جائز لي، لا، لأن شهادة الزور حرام وهي من الكبائر، وربنا قرنه قرن شهادة الزور بالشرك وجعل هذه ليست من صفات عباد الله المؤمنين، قال والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور على التفسيرين لأهل العلم، لا يشهدون الزور لا يشهدون شهادة الزور، لا يتكلمون بالزور، أو لا يشهدون بمعنى الشهادة الحضور، لا يحضرون في مواضع الزور كمواضع الكفر والشرك ومواضع الأمور البدع والمعاصي والأشياء دي كلها، نقول هذا من إيه؟ من الزور. مش عارف الأخ بيقوله نوى يصلي الفرض مرتين ليتضاعف عمري، مش عارف هو في نزل هنا يعني إن كان نظر يعني على كلام بقى الشيخ محمد يقول إنه نوى أو نظر إن يصلي الفرض كل مرة مرتين، مش عارف بقى من الفراد اللي عليه، يعني يقول يتضاعف عمري، صح كده يا شيخ؟ يتضاعف عمري؟ كل حد يقرأ السؤال كده كامل. من حلف على هل تجب عليه كفارة؟ ما حكم حلف حلق اللحية والأخذ منه؟ واحد حلف على ترك شيء واجب نقول يحدث فيه وعليه كفارة عموما، أي مين يحلف عليه فيه كفارة. نذر يصلي فرضين، طبعا هذا النذر مخالف للايه؟ مخالف للشرع، يعني الانسان لا يصلي الفريضه مرتين في اليوم ويظن بذلك ان يزيد في عمره، طب امامه ان يصلي السنه، فنقول لهذا الاخ يكفر عن نذره وذلك بكفاره يمين، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كفاره النذر كفاره يمين ان هو زي ما قلنا ان يطعم 10 مساكين او يصوم او يعتق رقبه، اختار واحده من الثلاثه، طبعا انا دلوقتي بنقول اختار واحده من الاثنين، ما فيش عتق رقبه، فان لم يجد فليصوم 3 ايام، يبقى كده كفر عن يمين. بالنسبه لحلق اللحيه طبعا حرام، وانا الكلام ده اكثر من مره، حب ان رجل حلف للاكرام بان يقول والله لا تاكل ولا تجلس، لكنه عقد الايمان في قلبه، فهل هذا لا يؤاخذ فيه؟ لا يؤاخذ فيه، لأنه قد حدث الإكرام، إلا هو بر بيمين وقال والله لا تأكلن، ما في عقد يمين وليس لله، قال له واحد والله لا تأكل، قصر بذلك إكرام، وقد حدث هذا الإكرام بأنه قدم له الأكل، فهنا لا يحدث يمين حتى لو تاني ما كانش. إذا استدعيت للحلف على شيء لم أراه ولكن أعلم يقينا أنه مظلوم فهل يجوز؟ هيجي المسألة ديت، إذا الإنسان اضطر للحلف في مثل مسألة يعلم يقينا أنه الشخص هذا مظلوم، بس مسألة العلم دي مسألة ما يجب الأمر الهين، فمش تنفع في السؤال، لما يجي الكلام عليها نبينها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.